فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذهم الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقنا من السماء إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا بنيها بنيها إن في ذلك لعبرة لمن أشد خلقا من السماء بنيها بنيها رفع سمكها فسويها بعد ذلك دحاها فإذا جاء بسم ثم كان من الذين آمنوا يَعْلَمُونَ.